المسألة الأخرى، قلنا إن معطلة الصفات، نفات الصفات، منهم من نفى الأسماء والصفات، ومنهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، ومنهم من أثبت الصفات السبع كالأشاعرة. الأوائل معروف قولهم هو الإنكار مطلقا، ولكن الأشاعرة قالوا نؤول. وقد ذكرنا عن القول المشهور عنهم ماذا؟ وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. واليدين هنا عند الأشاعرة أنها إيش؟ توهم التشبيه، أن اليدين هنا توهمان التشبيه، توهمان التشبيه بأيدي إيش؟ بأيدي المخلوقين. فيكون على منهج الأشاعرة ماذا نفعل؟ إما أن نؤولها أو نفوض، أو نفوض نقول الله أعلم باليدين، لا نثبت لها حقيقة. يعني الأشاعرة هنا يوافقون أهل السنة من ناحية في قولهم أوله أو فوض، يعني موقف الأشاعرة من الصفات التي توهم التشبيه، قالوا إما أن تؤول وإما أن تفوض. أهل السنة لا يؤولون، أهل السنة لا يؤولون الصفات، بل يثبتونها كما جاءت، يثبتونها على حقيقتها من غير تكييف. لكن الفرع الآخر من قول الأشاعرة أو فوض، يوافقون أهل السنة في بعض قولهم، لأن أهل السنة يفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية، فيقولون مثلا لله سمع حقيقة، الله له سمع حقيقة، ولكن نفوض هذه الكيفية، لا نعلم كيف هو يسمع لكن لا كسمعنا، لكن كيف طريقة السمع هذه الله أعلم بها، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فأهل السنة يفوضون إيش؟ الكيفية. يفوضون الكيفية. أما الأشاعر فهم ماذا يفوضون؟ يفوضون الحقيقة والكيفية، يفوضون الحقيقة والكيفية، فيقولون لا نثبت أصلا، لا نقول، نقول يدين فقط، لا حقيقة ولا كيفية تفوض. فهم يوافقون أهل السنة في بعض قولهم أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني اضرب التنزيه لله سبحانه وتعالى. استمع البصر يا شيخ، ما يفضل التشبيه، ماذا قالوا فيه؟ نعم. الأشاعرة هذا قالوا إثبات دليل العقل، نحن نلزمهم نقول كما أثبتم السمع والبصر والحياة، الحياة تشبه حياة المخلوقين والسمع يشبه المخلوقين وما شابه ذلك، لكنهم قالوا إثبتوا بدليل العقل، دليل العقل أنه لا يمكن وجود الخالق إلا بكذا وكذا وكذا، وكل من الصفات هذه استلزمت غيرها، استلزمت غيرها ووقفت عند الصفة السابعة فقط. وإذا جاء المجال لذكر تقسيمهم أن الصفات المعنوية والصفات السلبية وما شابه ذلك إن شاء الله يأتي ذكرها. الأشاعرة إذن هنا على منهجهم ماذا قالوا في ما يتعلق باليدين لله سبحانه وتعالى؟ قالوا المراد نفوض هنا أو نؤول، والتأويل سائغ. قالوا نقول إن المراد باليدين إيش؟ النعمتان، نعمتان. قالوا إما أن نقول إن اليد المراد بها النعمة أو القدرة، إما أن تكون بمعنى النعمة أو تكون بمعنى القدرة، وأن اليدين هنا جاءت إيش؟ مجازا، وأن اليدين هنا مجازا، جاءت مجازا، وإلا فالمراد بل يداه مبسوطتان، يعني إيش؟ نعمتان. فتكون اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة. وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، نقض أدلتهم وفصل في الرد عليه، فمن شاء فليراجع، من شاء فليراجعها، ففيه فائدة عظيمة. لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع، لفظ اليد لله سبحانه وتعالى جاء في القرآن على ثلاثة أنواع، جاء مفردا كقوله تعالى بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، فيده هنا إيش؟ مفرد مضاف، مفرد مضاف، بيده الملك، بيده الملك، بيد هنا مضاف ومضاف إليه، بيده مضاف ومضاف إليه. وقد يأتي مثنى، وقد يأتي مثنى كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله أيضا ومن عقل أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. وقد يأتي أيضا مجموعا، وقد يأتي أيضا مجموعا كقوله تعالى لأن الأيدي هنا بمعنى القوة وليس بمعنى اليد، الأيدي بمعنى القوة لأنها نعم نعم مما عملت أيدينا أنعاما، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فهنا اليد جاءت إيش جمع جمعا. فهذه الأمور الثلاثة لا يخرج عنها لفظ اليد في الكتاب، إما أن يكون مفردا أو أن يكون مثنى أو أن يكون جمعا. أما المفرد فقالوا إنه إذا أضيف فإنه يعم، إن المفرد إذا أضيف فإنه يعم بيده الملك، يعني يشمل، لا يدل على يد واحدة بل يشمل يدين، يشمل اليدين. والمفرد إذا أضيف فإنه يعم. لكن يأتي عندنا إشكال هنا، الإشكال في الجمع بين التثنية والجمع، بين قوله بيدي وبين قوله تعالى أيدينا، هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال الذي يحتاج إلى جمع. فما الجواب عن هذا؟ ما الجواب عن هذا؟ هو يقول لما خلقت بيدي، فأثبت اليدين، ثم يقول بعد ذلك مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، فتدل على الجمع، يعني أن له أكثر من يد، الجمع يدل على أن له أكثر من يد. فما الجواب عن هذا؟ ما الجواب عن هذا؟ أحد يعرف؟ يكون جمع تعظيم، يعني قد يقال قبل الجمع لا يكون في تعظيم، قد يكون جمع يعني نعم. يجاب عن هذا بأجوبة، يجاب عن هذا بأجوبة. أولا أن هذا له نظائر في القرآن، أن هذا له نظائر في القرآن، لأن الجمع، لأن أقل الجمع اثنان على أحد القولين، لأنهم يقولون قد يطلق الاثنين الجمع على الاثنين، لأنهم قالوا إن الجماعة، صلاة الجماعة تصح بإيش؟ باثنين. وصلاة الجمعة كذلك على الصحيح أنها تصح بكم؟ باثنين، أنها تصح باثنين. طيب، قالوا وهذا له نظائر في الشريعة، له نظائر في الشريعة بدليل قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الضمير هنا يعود إلى من؟ تتوبا إلى جمع ولا إلى اثنين؟ ومع ذلك قال قلوبكما ولم يقل إيش؟ قلبيكما، لم يقل قلبيكما أو قلباكما، ها؟ وإنما قال قلوبكما. فهذا دل على أن الجمع قد يراد به الاثنين، قد يطلق على الاثنين، قد يطلق على الاثنين. طيب، أيضا من الأدلة قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ومعلوم أن من شروط حد الإخوة للأم من الثلث إلى السدس أن يكونوا اثنين فأكثر، أن يكونوا اثنين فأكثر، على كهالك عن أب وأم وإخوة، عن أب وأم وأخ، عن أب وأم وأخ. نعم، فالأم هنا لها إيش؟ لها الثلث، لها الثلث، فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة، هنا جاء الجمع، إذا كان أقل من جمع فلأمه الثلث. لكن إذا كان له إخوة، ومعلوم قالوا، قال أهل العلم الفرضيون قالوا يشترط في حجبها من الثلث إلى السدس أن يكون اثنان فأكثر، أن يكون الإخوة اثنين فأكثر، أن يكون اثنين فأكثر. فإذا هلك هالك عن أم وأخوين لأم، فماذا يكون نصيب الأم؟ السدس، يكون نصيب الأم السدس، والإخوة لهم إيش؟ الإخوة لهم السدس، الإخوة لهم الثلث، الإخوة لهم الباقي، الباقي للإخوة وللأم السدس. هذا إذا كان اثنان، إذا كانوا اثنين فأكثر. أما إذا كان واحدا، يعني هلك هالك عن أم وأخ شقيق مثلا أو أخ لأب، فالأم هنا لها إيش؟ لها الثلث، لها الثلث، لها الثلث. الشاهد من هذا أنه من شروط حجب الأم من الثلث إلى السدس أن يكون هناك أخوين فأكثر، أن يكون أخوين فأكثر. والله سبحانه وتعالى يقول فإن كان له إخوة، والإخوة هنا إيش؟ جمع. ونحن نقول إن أخذ الأم للسدس يكفي بوجود اثنين فأكثر، واثنين مثنى، فدل على أن أقل الجمع على أن أقل الجمع اثنان، على أن أقل الجمع اثنان. أيضا من الأدلة قوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين، لحكم من؟ سليمان وداود. سليمان وداود، سليمان وداود جمع ولا مفرد ولا مثنى؟ مثنى. ومع ذلك قال وكنا لحكمهم، وكنا لحكمهم شاهدين. وكذلك هذان خصمان اختصموا في ربهم، وإن كان أجاب بعض أهل العلم بأن الخصمين هنا فريقان، فريق وفريق، فريق وفريق. فلما كان الفريق وفريق فصار المثنى هنا المراد به الجمع، هذان خصمان لأنهما فريقان فقصد به الجمع لا المثنى. وذلك قال هذان خصمان اختصموا لأنهما فريقان، وكل فريق مجموعة فيه مجموعة، وكل فريق عبارة عن مجموعة. كذلك قوله تعالى وأطراف النهار لعلك ترضى، وأطراف النهار لعلك ترضى. والنهار كم طرف؟ طرفين. كم له من طرف؟ طرفان. طرفان النهار له طرفان، ومع ذلك قال وأطراف النهار، فدل على إيش؟ جمع. دل على أن أقل الجمع اثنين، وعلى أن الجمع إيش؟ اثنان فأكثر. فأكثر، على أن الجمع اثنان فأكثر. من هنا اختلف أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والنحويين، من الفقهاء والأصوليين والنحويين، فقالوا أقل الجمع، ما هو أقل الجمع؟ اثنان أم ثلاثة فأكثر؟ اثنان فأكثر أم ثلاثة فأكثر؟ اختلفوا إلى قولين. الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة، الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة، وأن هذا هو المعروف عند أهل اللغة، وهو المعروف في غالب الألفاظ في القرآن الكريم، إلا ما ندر، إلا ما ندر، فقالوا إن أقل الجمع ثلاثة. القول الثاني وهو قول المالكية وبعض النحويين وبعض الشافعية، قالوا إن أقل الجمع اثنان، قالوا إن أقل الجمع اثنان. ولذلك قال صاحب المراقي وهو مالكي قال أقل معنى الجمع في المشتهري اثنان في قول الإمام الحميري، أقل معنى الجمع في المشتهري اثنان في قول الإمام الحميري. من هو الإمام الحميري؟ مالك. الإمام مالك رحمه الله تعالى الحميري، الإمام مالك هو الحميري، أقل معنى الجمع في المشتهري اثنان في قول الإمام الحميري. فعند المالكية وبعض الشافعية والنحويين وبعض النحويين أن أقل الجمع إيش؟ اثنان. اثنان، ولكن الصواب ثلاثة. ولكن الصواب أن أقل الجمع ثلاثة. وما جاء في القرآن وغيره من لفظ الاثنين فإنه يكون لسبب، فإنه يكون لسبب وخارما لهذه القاعدة، وإلا فأقل الجمع هو ثلاثة. نعم. حتى الآن ما انتهى، لا تستعجل، لا تستعجل، ولذلك نحرمك من الجواب لقول الفقهاء من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من الأجوبة أنهم قالوا أن الجمع يراد به اثنان فأكثر، اثنان فما زاد، فقولهم ما عملت أيدينا يقولون إنه على القول بأنها اثنين، يعني المراد اليدين، وقلنا إن هذا القول مردود. والقول الثاني أن المراد بالجمع هنا للتعظيم، أن المراد بالجمع هنا للتعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله سبحانه وتعالى واحد، والله سبحانه وتعالى واحد، فالضمير هنا النون للجمع للتعظيم، النون هنا للتعظيم مما عملت أيدينا. هناك من قال المقصود بالأيدي هنا أيدي الملائكة وما شابه ذلك، لكن هذا خلاف الصواب، والصواب أن النون والألف هنا للتعظيم، أنها للتعظيم. لعلنا نقف هنا ونكمل البقية إن شاء الله.